ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. نسألك بعزتك التي لا تضام وبملكك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تشفيه وتعافيه وترفع بلاءه وضره وألمه وألمه ووجعه يا ربنا. بسم الله أرقي قلبك بسم الله بسم الله أرقي قلبك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي قلبك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك وينصرك ويرفع بلاءك وضرك وضيمك. بسم الله أرقيك أنت وزوجك بسم الله مما بينكما من تفريق مما بينكما مما بينكما من عقد تفريق ممن كان بينكما من الظالمين الموسوسين. بسم الله أرقيك أنت وزوجك بسم الله أرقيك أنت وزوجتك بسم الله مما بينكما موسوسين ومفرقين ويريدون الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر بينه وبين زوجته أطل يا ربنا هذا الأثر بينه وبين زوجته أطل يا ربنا سحرا بينه وبين زوجته على التفريق وعلى الطلاق على التفريق وعلى الطلاق. سبب شكوكا بينهما سبب شكوكا فيهما لبعض أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا ذي العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله أرقيك أنت وزوجتك بسم الله بسم الله أرقيك أنت وزوجتك بسم الله من أثر بينكما من أثر بينكما وعليكما وفيكما قويا وعظيما وشديدا. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أثر على قلبه أبطله يا ربنا أثر على فكره أبطله يا ربنا أثر على عقله أبطله يا ربنا أثر على دماغه أبطله يا ربنا سبب شكوكا أبطله يا ربنا سبب ظنونا. إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم. أطل يا ربنا هذا الأثر على التفريق بينهما على التفريق بينهما وعلى ضر بينهما وعلى شر فيهما وبينهما وعليهما لأجل تفريق يحصل لأجل طلاق يكون. أبطله يا ربنا يا من يعلم ما كان وما يكون أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم بينهما أبطل يا ربنا سحرا عظيما تحكم في قلبه أثر على عقله وإدراكه، بينه وبين زوجته عليه وعلى زوجته، بينه وبينها عليه وعليها فيه وفيها. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا هذا السحر من عشيقة الله، من عشيقة الله، من عشيقة، من عشيقة الله، من الإنس والجان. أبطل يا ربنا هذا الآثر، أبطل يا ربنا هذا الآثر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما بينه وبين زوجتي، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله أرقيك أنت وزوجتك بسم الله من أثر بينكما، من سحر بينكما على التفريق، سبب شكوكا وظنونا. أبطل يا ربنا هذا السحر بينك وبينها، أبطل يا ربنا هذا السحر في بطنك، في بطنك لأجلها، في قلبك مربوطا لأجلها، وفي فكرك وعقلك، وفي دماغك وذهنك لأجلها، لأجل التفريق ووقوع الطلاق. فاتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا سحر الطلاق، أبطله يا ربنا، أبطل سحر عدم الوفاق، أبطل سحرا بينهما وعليهما وفيهما يا ربنا، أبطل سحرا غليظا عظيما متينا قويا شديدا، من العرب ومن العجم، من العرب ومن العجم، أبطل سحرا من الإنس والجان. أبطل يا ربنا سحرا من إنسان، أبطل يا ربنا سحرا من إنسان، أبطل يا ربنا سحرا من إنسان، أبطل يا ربنا سحرا من إنسان، أبطل يا ربنا سحرا من الأقارب، أبطل يا ربنا سحرا من طرفه، من طرفه، من طرفه، من أهله، من أهله، من ذويه، من ذويه، أبطل يا ربنا سحرا من أهل زوجته، من أهل زوجته، من ذويها، من ذويها، من أهلها وحشمها، أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما أثر على عقله وإدراكه، سبب شكوكا، سبب وسوسة وهلوسة في زوجته حبيبته، في زوجته حبيبته، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله مربوطا ومعقودا على قلبه، على قلبه، على بغضها، على بغضها، على بغضها، على بغضها، على بغضها، على بغضها، على كرهها، على كرهها، مربوطا ومعقودا على فكره، على فكره، على فكره، على على فكرة، أثر عليه بالوسوسة، أثر عليه بالوسوسة، أثر عليه بالوسوسة فيها بالخيانة بالخيانة بالخيانة بالخيانة وبالزنا وبالزنا وبالزنا وبالزنا. أطر يا ربنا هذا الأثر، أطره يا ربنا، أطره على ذهنه، أطره انطبع على ذهنه، انطبع في في في في فكرة، أطره يا ربنا، أطل أطل هذا السحر العظيم، أطله يا ربنا، أطله من إنسان، من إنسان يعرفه يعرفه يعرفه يعرفه يعرفه، من إنسان يعرفه يعرفه يعرفه يعرفه يعرفه، من إنسان يعرفه، من المعارف من المعارف من المعارف، من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب، من الجيران من الجيران من الجيران، من أصدقائه من أصدقائه من أصدقائه، من زملائه من زملائه من زملائه. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل يا ربنا هذا الحسد، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، أبطله يا ربنا بحولك، حسدا من عند أنفسهم، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطله يا ربنا أبطل، حسدا من عند أنفسهم، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا سحر حسد، حسد حسد حسد وحقد، أطر يا ربنا سحرة خليلة خليلة خليلة، يعرفها يحبها يعشقها، أطر سحرة خليلة، أطر يا ربنا سحرة خليلة، أطر يا ربنا سحرة صديقة صديقة صديقة، أطر يا ربنا سحرة صديقة، أطر يا ربنا سحرة صديقة، سحرته سحرته في مأكول ومشروب، في مأكول ومشروب، أطر يا ربنا سحرة خليلة، أطر يا ربنا سحرة من العربي والعجم، أطر يا ربنا سحرة من العربي والعجم، أطر يا ربنا سحر الأسود، أطر يا ربنا سحر على منيه ومذية، أطر يا ربنا سحر على منيه ومذية، أطر يا ربنا سحر من إنس وجان، أطر يا ربنا سحر إنسان، أطر يا ربنا سحر جان جان جان، أطر يا ربنا سحر جنية جنية عاشقة فيها، جنية عاشقة فيها، وسوست له وسوست له بخيانة زوجته، وسوست له بأن زوجته زانية، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا أطل، أطل يا ربنا هذا السحر، في قلبه أثر، في قلبه أثر، في قلبه أثر، وعلى فكره أثر، وعلى فكره أثر، الله أكبر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا فيها، أكله وشربه، أكله وشربه، أطله يا ربنا أطل على اسمه واسم زوجته، أطله يا ربنا أطل، أطله على تعاسته، أطله على تعاسته، أطله على شقائه، أطل يا ربنا هذا السحر على شقائه، على شقائه، على شقائه، على شقائه، أطل يا ربنا هذا السحر على تعاسته، على تعاسته، على ضيق صدره، على ضيق صدره، على همه وغمه، وعلى كربه العظيم، وعلى كربه الشديد، الله أكبر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يا ربنا يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم، أبطل هذا الحسد، حسدا من عند أنفسهم، أبطله يا ربنا أبطل، أبطله يا ربنا أبطل، أبطل يا ربنا أبطل، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا في قلبه، أطره يا ربنا في قلبه، أطره يا ربنا في ظهره، أطره يا ربنا في قلبه، أطره يا ربنا في ظهره، أطره يا ربنا في قلبه، أطره يا ربنا في ظهره، أطره يا ربنا في بطنه، أطره يا ربنا في فرجه، أطره يا ربنا على فكره، أطره يا ربنا على فكره، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك، أطره يا ربنا أبطل، أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا بحولك، أطره يا ربنا بقوتك. يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، وحل يا ربنا هذه العقد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا عليه، اطله بينه وبين زوجته، اطله يا ربنا بينه، اطله بينه وبين زوجته، اطله يا ربنا اطل، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا رب الحسد، حسد من عند انفسهم، اطله يا ربنا بينه، بينه وبين زوجته، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجته، اطله يا ربنا اطل، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، لاجل الطلاق، بطل ما كانوا يعملون، اطله يا ربنا معقودا في قلبه، في قلبه، في قلبه، في قلبه، وفي فكره، وفي فكره، وفي فكره، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم، هذا الحسد، حسد، حسد أطله يا ربنا، حسد من عند أنفسهم، أطل يا ربنا هذا الحسد من أهله، من أهله، على زوجته، أطله يا ربنا من أهلها، من أهلها، على زوجها، على زوجها، أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والعيون بينه وبينها فيهما عينان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينات، أطل يا ربنا أثر عينه، فيه وفي زوجته، عليه وعلى زوجته، فيه وفي زوجته، أطل هذا هذه العين، أطل أثرها، عين عين عين عين عين عين عين مفرقة مفرقة، عين أصابت، عين أصابت، عين عين عين مفرقة، أطل أثرها يا ربنا، عين حاسدة حاسدة، عين عين حاقدة حاقدة، أطلها يا ربنا أطلها، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء والزوجة، اطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله يا ربنا بينه، بينه وبين زوجته، سبب شكوكا، سبب شكوكا وظنونا في زوجته، في زوجته، اطل يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، بسم الله يرقيك من عاشقه جنية ظالمة سكنت قلبك وصادرت، سكنت قلبك وصادرت، عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، ظالمة طاغية خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة موسوسة خبيثة، نفس نفس نفس، عليك بنفس، نفس بينه وبين زوجته، نفس مفرقة مفرقة، نفس سكنت قلبه وصدره، نفس سكنت راسه وعقله وإدراكه، نفس عليك بها يا ربنا، عليك بها، عليك بها، عليك بها، نفس نفس نفس نفس عليه وعلى زوجته، نفس مس عاشقة عاشقة ظالمة ظالمة في جسده في جسده في جسده في جسده يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية يهودية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية مجوسية ملحدة ملحدة ملحدة يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد اللهم اطل يا ربنا سحرا من اليهود والنصارى على التفريق على التفريق اطل يا ربنا سحرا من الشيعة اطل يا ربنا سحرا من الشيعة اطل يا ربنا سحرا من الصوفية اطل يا ربنا سحرا من الصوفية اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما من عبادة الشيطان اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا الحسد احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا من قلبه من قلبه من صدره من صدره ومن بطنه ومن بطنه ومن بطنه ومن بطنه ومن بطنه اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا اطلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها يا ربنا من بطنه من بطنه من بطنه من ظهره من ظهره من ظهره من ظهره من ظهره مربوطه معقودة مربوطة في دماغه في الدماغ في الدماغ على التفكير على التفكير على التفكير والوسوسة والوشوشة في زوجته وسوسة ووشوشة في زوجته في زوجته في زوجته لأجل الطلاق لأجل حصول الفراق لأجل الطلاق

وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وجعل بينكم مودة ورحمة. اللهم اطل يا ربنا سحرا بينه وبين زوجته وحسدا شديدا, واخرج يا ربنا نفس الرديئة, نفس المفرقة. اخرجي يا نفس اخرجي من عقله, اخرجي من ادراكه, اخرجي يا مشككة في زوجته, اخرجي يا نفس الخبيثة, اخرجي بأمر الله من جسده, اخرجي من قلبه, اخرجي من صدره, اخرجي من بطنه, اخرجي من من من من فرجه, اخرجي يا نفس حسودة حقودة, يا نفس عاشقة لا خلي, اخرجي بأمر الله, اخرجي يا نفس مشككة, اخرجي من راسه, اخرجي من جسده, اخرجي من قلبه, اخرجي من صدره, اخرجي مضيقة لصدره, اخرجي مخيلة له زوجته في رداءه, اخرجي يا نفس النصرانية, اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته, اخرجي يا نفس النصرانية, اخرجي يا نفس المجوسية, اخرجي يا نفس الظالمة, اخرجي بأمر الله, يا خادمة العيون, يا موكاة بالأحساد, اخرجي يا حارسة عن الأسعار والعقد, اخرجي من قلبه, من صدره, من بطنه. الله أكبر. اخرجي بأمر الله يا ظالمة, اخرجي يا مشككة, تريدين الطلاق بينه وبين زوجته. اللهم عليك بها يا ربنا, موهمة توهمه وتهلوس بعقله. اللهم عليك بها, تشككه في زوجته, حبيبته, أم أولاده. اللهم عليك يا ربنا بهذه النفس الخبيثة, عليك بها يا ربنا, عليك بهذا النفس الظالم, عليك يا ربنا بالنفس الظالم, ظالم خبيث مستخبث. الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف وألف وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم ألف بينه وبين زوجته يا ربنا ألف بينه وبينها يا ربنا وأزل يا ربنا هذه الشكوك أزل يا ربنا هذه الظنون الآثمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا وأزل يا ربنا همه وأزل يا ربنا غمه وانصره على من ظلمه وانصره على من ظلمه وغلبه وغدر به وقهره وانصره يا ربنا على من ظلمه وقهره وغلبه على من ظلمه وقهره وغلبه وغلبه وغدر به وغدر به الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا سحره اللهم اطل يا ربنا حسده اللهم اطله يا ربنا اهل يا ربنا ذي العقد من قلبه من قلبه من قلبه من قلبه على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته اهل يا ربنا ذي العقد اهل يا ربنا ذي العقد على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته على بغض زوجته وعلى الشكوك فيها وعلى الظنون اللازمة بها وفيها يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا احلها احلها يا ربنا احلها واخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا وحل يا ربنا ذي العقد من قلبه وصدره من بطنه من بطنه ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره ومن ظهره يا ربنا ومن فكره يا ربنا ومن فكره يا ربنا ومن عقله يا ربنا ومن ادراكه يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا ربنا واخرجها احلها يا ربنا واخرجها احلها يا ربنا واخرجها احلها يا ربنا واخرجها الله اكبر احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد احل العقد اهل الله قدا